هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد سعيد أحمد أبو طالب، المقيم في الزنكلون مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة النقل. بيقول فيها: أنا بشتغل مشرف طرق في مشروع مجمع الرصف في الشرقية، وبشتغل بقالي 12 سنة يا حضرات، ومننا اللي بيشتغل من 20 و30 سنة كمان. عددنا بالضبط 179 موظف في المشروع، والتعاقد معانا ماشي عادي من سنين، بنشتغل وبنقبض ومفيش اي مشاكل، ولا اشتكينا ولا قلنا عاوزين زيادات ولا غيره، عاوزين نعيش وخلاص. لغاية ما في يوم جينا نقبض مرتب شهر نوفمبر اللي فات، قال لنا البيه: المرتب ما وصلش يا حضرات، لان عندكم مشكلة صغيرة قد كده. مشكلة ايه كفالله الشر؟ حيتم تقنين وضعكم من خلال عقود جديدة غير اللي انتم متعاقدين عليها من سنين، واللي يوقع على العقد الجديد يبقى مننا وحيقبض، واللي مش حيوقع يبقى مع السلامة. اطلعنا على العقد الجديد اللي البي بيقول عليه، لقيناه عقد فيه شروط صعبة جدا، وممكن اي واحد فينا يتعرض للفصل في لحظة وبدون اسباب قوية. ولما اشتكينا للسيد وكيل وزارة الطرق في الشرقية، لقينا حضرته السيد المحافظ على علم بالموضوع وموافقين عليه طبعا. طلعنا على مكتب العمل واشتكينا وطالبناهم بالحفاظ، لكن ما فيش فايدة، البهوات متمسكين بقرارهم، ويا إما نمضي على العقد الجديد اللي هيضر بينا يا إما ما فيش قبض. وإحنا لغاية النهاردة لا قبضنا مرتب نوفمبر ولا مرتب ديسمبر، والكل عارف إن اللي عايش على المرتب لو المرتب ده اتأخر يوم واحد بيحصل له ايه؟ ما بالكم بقى واحنا داخلين على الشهر التالت. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسادة المسؤولين في وزارة النقل، بنطلبهم بتشكيل لجنة لفحص وبحث مشكلتنا، ويصرفوا لنا حقوقنا، ونستمر على ما كنا عليه من سنين طويلة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.